ان يبعثروا حياتهم كما يبعثر السفيه ماله. فكيف ولله حفظة يدونون مثقال الذرة؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. والذي ينبغي على الناس بعامة ان يكونوا على وعي وبصيرة بمقدار ما يفعلون من خطأ او صواب. والحق عباد الله ان هذا الانطلاق في مهامه الحياة افرادا وجماعات دون افتراض بما كان وما يقول او الاكتفاء بنظرة خاطفة لبعض الاعمال البارزة او الاعراض المخوفة. الحق ان ذلك نذير شؤم والعياذ بالله. وقد عزه الله في كتابه الكريم من الاوصاف التي يعرف بها المنافقون الذين لا سياسة لديهم ولا يقين لهم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ان العقول السوية والفطر السليمة لن تخرج عن اطارها اذا اعتبرت النفس الصالحة هي البرنامج الوحيد لكل اصلاح. وان ترويضها للاستقامة وتبريرها للطاعة هو الضمان الحي لكل حرارة ورفعة. وان النفس اذا اختلت وزلت اثارت الفوضى في احكم النظم والبلبلة في سنة الهدوء. واستطاعت النفاذ من ذلك الى اغراضها الدنيئة ومطامعها المريبة. والنفس الكريمة ترطع الفتوق في الاحوال المختلفة ويفرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف والمسير وسط الانواء والاعاصير. ان القاضي المسلم النزيه يكمل بعدله وتقواه نقص المتداعين الغششة. والقاضي الجائر يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة ولي اعناقها لتحقيق رغباته واشباع شهواته. وقائد القاضيين كليهما هي النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايها الناس ان اعجب الاشياء مجاهدة النفس ومحاسبتها لانها تحتاج الى صناعة عجيبة وقدرة رهيبة. فان اقواما اطرقوها فيما تحب فاوقعتهم فيما كرهوا. وان اخرين بالغوا في خلافها حتى ظلموها ومنعوها حقها واثر ظلمهم لها في تصرفاتهم وتعبداتهم. ومن الناس من افرد نفسه في خلوة وعزلة اثمرت الوحشة بين الناس وآلت به الى ترك فرائض او فضل من عيادة مريض او بر والدة. وانما الحازم المحكم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الاصول. فالمحقق المنصف هو من يعطيها حقها ويستوفي منها ما عليها. وان في الحركة بركة ومحاسبة النفس حياة والغفوة عنها لون من الوان القدر خضراء. عباد الله لقد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ان العبد المسلم لن يبلغ درجة التقوى حتى يحاسب نفسه على ما قدمت يداه وعلى ما يعقد عليه العزم من شؤونه في جميع الامور. فينيب الى الله مما اجترح من السيئات ملتمسا عفو الله ورضاه طامعا في واسع رحمته وعظيم فضله. ومحاسبة النفس المؤمنة سمة للمؤمن الصالح الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. والذنوب واردة على كل مسلم

ينازع نفسه بعد طول شقاء وعناء ويقاومها لينقلها من منبت السوء الى منبت الخير والرفعة ويوقظ فيها صوت الضمير فاذا هي نفس لوامة تتفكر وتتدبر وتعتبر فتنسجم ثم تبلغ القمة والعلو فاذا هي نفس مطمئنة لا تزلزلها الاهوال ولا الشدائد الثقال فليس كل واحد منا يسائل ذاته اين نفسي بين تلك النفوس الثلاث وفي اي طريق تسير افي المقدم ام المؤخر افي العلو ام في السفل هل سألت نفسك ايها المرء فحاسبتها قبل ان تحاسب هل تفكرت فيها تفكر محقق هل نظرت الى خطايا لو عوقبت ببعضها لها لفت سريعا ولو كشف للناس بعضها لاستحييت من قبحها وصناعتها اف ثم اف بنفس مريضة ان نوضرت شمخت وان نصحت تعجرفت وان لاحت الدنيا صارت اليها طيران الرحم وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيب اين انت ايها المسلم من ذلك المثل الرائع الذي ضربه لمحاسبة النفس ابو الدرداء رضي الله عنه حين جلس يبكي وقد رأى دولة الاكاسرة تهوي تحت اقدام المسلمين واجاب من قال له يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله فيقول ابو الدرداء ويحك يا هذا ما هو الخلق على الله ما اهون الخلق على الله الله اكبر أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فطاروا إلى ما ترك وقد حمل ابن سيرين رحمه الله دينا فسئل فقال إني لا أعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما هو قلت لرجل منذ 40 سنة يا مخلص الله اكبر ايها المسلمون صلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون وكثرت ذنوبنا فليس ندري من اين نؤتى اللهم اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع البلايا والمحن واصلح منا ما ظهر وما بطن ونقي قلوبنا من الغل والحقد والحسد ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصرنا نصر الدين واخذل من قدر عباده المؤمنين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين